الديون يعني كيف أخرج زكاة الدين؟ كيف أخرج زكاة الدين؟ الدين هذا إما لك دين على شخص، هل أنت تخرج زكاة أو له ولا لا أنت ولا هو؟ حسب الدين هذا، إذا كان هذا الدين على إنسان فقير، أنت الطالب ألف، دقيت على قلت له فلان صار على الألف، متى تعطيني إياه؟ قال والله أنا مستح منك، أنا محتاج بعد 500، تقدر تسلفني 500 زيادة؟ يعني الألف مدافع يبي سلف زيادة، زين؟ فهذا إذن إيش؟ هذا معسر، هذا يسمى إيش؟ معسر. أو يكون مماطل، يا فلان وين الألف؟ باكر ما تشوفه، مسكر تلفونه، وين الألف؟ مسافر، عطني يومين وينحاش أسبوع، مماطل، واضح ولا لا؟ كله بعدين وأبشر وهذا بس حتي ما في شيء، مو قاعد يعطيك شيء. الثالث جاحد، تقول له وين الألف؟ قال أي ألف؟ قال ألف اللي سلفتك إياه، قال دل المخفر روح اشتكي، مالك شيء عندي، جاحد مالك شيء عندي، يا فلان اتق الله، قال خير إن شاء الله روح اشتكي، ما بيعطيك. هذا يسمونه إيش؟ جاحد منكر، لا تسلف منك ولا شيء. فهذول كلهم ما عليك زكاة، انت ما عليك زكاة، ليش؟ انت مو قادر توضع حق فلوسك، هذا معسر وهذا مماطل وهذا جاحد، ففي كل هذه الحالات ليس عليك زكاة. الحالة الرابعة ان يكون باذلا، يعني اخونا يحيى مثلا متسلف مني مثلا 5000 في وقت معين، كنا مسافرين مثلا يبي يشتري شغلة وكذا، فلوسه مو معه، قال أبي 5000 بس نرجع الكويت أعطيك إياها، قلت له إن شاء الله، أعطيت 5000 رجع إلى الكويت، وأنا أدري لو أقول له أعطني إياهم يعطيني إياهم، بس هو ناسي، زين، أو يعني ما اهتم موضوع، وأنا مستحي أقول، لكن أنا أعلم يقينا لو أقول له أبي الفلوس قال لي سم ها هذا تشيك أو الحين أحول لك، واضح ولا لا؟ يعني ما عنده أي مشكلة معي، كل ما في القضية إنه مستحي اطلبهم منه، واضح؟ فهذولي عليك فيهم زكاة. ليش؟ لها مثل فلوس كل البنك، متى ما طلبتهم عطوك، هذا كذاك متى ما طلبته عطاك، بس انت ما تبي تطلب، فهذا يصير كالمال المحفوظ عنده، فهذا فيه الزكاة. واضح ان شاء الله؟ اذا الديون ان كان على جاحد او مماطل او معسر فليس عليك فيه زكاة، ان كان على مليء باذل يعني عنده وبيعطيك فإن هذا فيه الزكاة. نعم.